زوائد الزهد على لنعيم بن حماد في زوائده على على على على, على, على, على الزهد لكتاب عبد الله بن المبارك عليهم جميعا رحمة الله في زوائد الزهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لن يصيب أحد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن جميع الناس حمقى في دين الله. ما يصل الإنسان لحقيقة الإيمان ويكون من أهل الإقامة حتى يثبت عنده هذا، وأول ذلك لنفسه ورحمة الله على عبد الله بن المبارك كما يقول، والكلام عنه منقول في سير أعلام النبلاء، يقول: من عرف نفسه كانت أذل عنده من الكلب. من عرف نفسه كانت أذل عنده من الكلب. نعم، من عرف تقصيره وبلاياه فعرف نفسه أذل عنده من الكلب. فلا يحصل للإنسان حقيقة الإيمان حتى يرى جميع الناس حمقى في دين الله. وفي كتاب أيضا زوائد الزهد لنعيم بن حماد عن خالد بن معدان قال: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس كالأباعر، ثم يرجع إلى نفسه فيراها أصغر من كل صاغر. هذا حال من عدا الله ظلوم جهول، والله جل وعلا عادل وفضل. إذا كان الأمر كذلك فينبغي إذن أن نرفع حوائج أنفسنا وأمورنا، وأن نرفع ما يقع علينا من عباد الله إلى ربنا، وأن نشكو إليه أحوالنا، فهو صاحب العدل والفضل وهو أحكم الحاكمين ورب العالمين وبيده مقاليد الأمور، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فالرجوع لمن عدا الله زيادة في المضيعة، ولذلك ينبغي أن ترفع شكاياتنا وأمورنا لربنا. وقد انقسم الناس في موضوع الشكوى إلى أربعة أقسام سنتدارسها إن شاء الله. القسم الأول أعلى الأقسام، من يشكو نفسه وغيره إلى ربه جل وعلا. والقسم الثاني أنحف الأقسام وأنجسها، من يشكو الله إلى خلقه. والصنفان الوسطان متقاربان، صنف يشكو عباد الله إلى الله، وسنتكلم على هذا، فهل يحمد أم لا؟ فإن أدخل نفسه في الشكاية حمد، وإلا فهو مقصر. والأمر والصنف الرابع وهو الأخير يشكو عباد الله إلى عباد الله، وهذا ليس كالصنف الثاني الذي يشكو فيه الله إلى عباد الله، إنما هو يشكو عباد الله إلى عباد الله. هذه الأقسام الأربعة ينبغي أن نعرف وضعها لنكون من القسم الذي كان منه سلفنا، وليحصل لنا من العز والتمكين والخير والبركة ما حصل لهم بفضل الله وكرمه، فهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. عباد الله، ينبغي للعاقل الكيس في هذه الحياة أن يرفع جميع شؤونه التي تتعلق بنفسه أو تقع عليه من غيره إلى ربه جل وعلا، ليطلب الفرج منه، وليسأله اللطف فيما يقع عليه، والسداد فيما سيصير إليه ويريد فعله. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحض الأمة على هذا المسلك. ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح البخاري، والحديث في السنن الأربعة أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، أي أن نطلب الله الخيرة فيما نريد أن نفعله، وهو الذي يوجهنا لما فيه خيرنا وما فيه رضاه علينا وسعادتنا. هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه للصحابة ليفعلوه في جميع أمورهم. وما أعلم لو استقرأنا أحوال كثير كثير كثير من المسلمين لعلمنا أنه ليس عندهم عن صلاة الاستخارة ودعائها خبر. وأقول لكم بلا مبالغة، تتخرج الطالبة في هذه الأيام التي ستكون أما وموجها من قسم الدراسات الإسلامية، لا تعرف صلاة الاستخارة ولا تحفظ دعاء الاستخارة، يا سواد الوجه ويا خيبة الآمال، يا سواد الوجه ويا خيبة الآمال. وكنت هذا ذكرته أيضا في كلية الشريعة، من يحفظ دعاء الاستخارة؟ فالذين يحفظونه يعدون ماذا أقول على أصابع يدين أو على أصابع يد واحدة، سبحان ربي العظيم. يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، يقول إذا هم أحدكم بالأمر، أراد أن يتزوج، أن يشتري بيتا، أن يشارك أحدا، أن يسافر، أن إذا هم أحدكم بالأمر أمرا من الأمور فالجأ إلى الله لتتوجه على حسب مشيئته ومعونته لا على حسب مشيئة نفسك وقوتك، فالخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، والسعادة أن يتولى أمورك ليجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وليرزقك من حيث لا تحتسب. يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، ولا مانع أن يقول الإنسان اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله وعاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به، ويسمي حاجته. وهذا الأمر ينبغي أن يفعله الإنسان في اليوم مرات بكثرة ما يقوم به من أمور وحاجات، وأن يكون دائما بين يدي رب الأرض والسماوات معترفا بضعفه، مسلما لله جل وعلا تدبيره لأموره في بين خلقه، هذا لا بد منه. يعلمهم الاستخارة في الأمور كلها، وهذا الدعاء إن أردت أن تقوله قبل السلام فلا بأس، وإن أردت أن تقوله بعد السلام فلا بأس، وإذا أردت أن تجمع بين الأمرين فأحسن وأحسن ولا حرج في ذلك، فقله قبل أن تسلم من ركعتي النافلة، وإذا سلمت فكرره مرة ثانية، وأكثر منه والهج به في اليوم مرات ليختار الله لك ما فيه سعادتك في العاجل والآجل. الشكاية ينبغي أن ترفع لله جل وعلا، وأن نفوض إليه أمورنا، وأن نعول عليه في جميع أحوالنا. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة، وهو تعليم لهذه الأمة أن يلجأوا إلى الله جل وعلا عن طريق شكاية أمورهم ورفعها إليه في الصباح والمساء بدعاء فيه شكوى منهم لله جل وعلا في تدبير أمورهم وتصريفها ليتولاهم من حيث لا يحتسبون. ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح البخاري وسنن الترمذي والنسائي عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أي أعترف وأقر، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا بد من أن تشكو نفسك إلى ربك أبوء بذنبي معترف، وأشكو إليك حالي، وشكايتي ترفع إليك فاغفر لي وتولى أموري ودبرني بلطفك وفضلك فأنت خير الحافظين. من قال هذا في الصباح وهو موقن به فمات قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قاله في المساء فمات قبل أن يصبح دخل الجنة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس هذه المعاني، أن يشكو العباد أحوالهم إلى ربهم في جميع شؤون حياتهم، يغرس هذا في أذهان الصحابة خير هذه الأمة وأفضلها. فهذا صديق هذه الأمة وأفضلها يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه. وهكذا الصحابة سألوا هذا أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم فأرشدهم إلى ما فيه هذا الأمر. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، والحديث صححه الحاكم وأقره عليه الذهبي وهو صحيح، أن أبا بكر رضي الله عنه، والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرني بدعاء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعي. وفي رواية أبي داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الصحابة الكرام قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم مرنا يا رسول الله بأمر نقوله إذا أصبحنا وإذا أمسينا وإذا أخذنا مضاجعنا، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدعاء في الصباح والمساء وإذا اضطجعوا: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف سوءا أو أجره إلى مسلم. من شر الشيطان وشركه أي إغراءه لي بالشرك والكفر بالله، وشركه أي من جميع مصائده ووسوسته. يقول الإنسان هذا في الصباح والمساء وإذا أخذ مضجعه يشكو نفسه إلى ربه جل وعلا: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف سوءا أو أجره إلى مسلم. يقول هذا إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة أن يلجأوا إلى الله جل وعلا بشكاية أحوالهم إلى ربهم إذا وقعوا في الكربات والشدائد ليفرجها عنهم. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصحيح ابن حبان وكتاب الأدب المفرد للبخاري والحديث صحيح عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصحيح ابن حبان وكتاب الأدب المفرد للبخاري والحديث صحيح عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. إذا وقعت في كرب، في شدة، في عناء، في بلاء، إلجأ إلى الله بهذا الدعاء: دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. يدعو المكروب بهذا الدعاء. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمهم أدعية كثيرة بها يرفعون شكايتهم إلى ربهم من أنفسهم ومما يقع عليهم. ثبت في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات من الفزع ندعو بهن عند النوم يأمرنا أن نقول: بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. همزات الشياطين أن تتسلط الشياطين عليك في خنقك والوقوع عليك. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعاء استفتاح الصلاة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه أي خنقه ونفسه أي تزيينه الشعر لي ونفسه من همزه ونفخه، نفخه تزيينه الكبرى لي في قلبي ونفخه الشعر، يستعيذ بالله من هذا، من همزه أن يتسلط عليك في خلقك وإذائك، وأن يقع عليك وأن ينالك منه مس، ونفخه أن تتكبر فهذا من الشيطان، ونفخه أن تقول الشعر البذيء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وهنا كان يعلمهم هذا الدعاء ليقولوه إذا أصابهم فزع، ليقولوه عند النوم: بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون. وفي الحديث كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يعلم هذا الدعاء من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتب له هذا الدعاء وعلقه في صدره، وفي رواية علقه في رقبته. وهذا التعليق هو من باب التمائم، واختلف أئمتنا في تعليق التمائم التي هي جمع تميمة إذا كانت بأدعية شرعية هل يجوز أم لا، على قولين. فالقول الأول وهو المنقول عن عبد الله بن عمرو وغيره أن هذا يجوز، وهذا يستثنى من التمائم التي ورد النهي عنها وهي تمائم الشرك، فتلك لا يجوز أن نعلقها على أحد من خلق الله. وأما التمائم إذا كانت بأدعية شرعية فلا حرج، وهذا كالرقى، فالرقى إذا كانت بأدعية شركية حرام، وإذا كانت بأدعية شرعية فقد رقى النبي عليه الصلاة والسلام ورقي ولا حرج في ذلك. وهذا ما مال إليه هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو، كان يفعل هذا مع بنيه، وتبعه على هذا بعض السلف، وذهب الجم الغفير كعبد الله بن مسعود وجمهور السلف الصالح إلى المنع من ذلك. ورجح بعض أئمتنا هذا لأربعة أمور: الأمر الأول لعموم الأدلة التي تنهى عن التميمة، لكنني أقول يمكن أن يقال إن هذا مخدوش، فكما استثنينا الرقى الشرعية فلا مانع أن نستثني التمائم الشرعية، لما كان هناك مانع. الأمر الثاني يقولون سدا للذريعة، وفي الحقيقة في هذا شيء من الاعتبار، يقولون إذا علقنا هذه التميمة في رقبة الولد وصدره لأنه لا يحفظ الدعاء، هذا سيجر الناس بعد ذلك لتعليق الحروز الشركية جريا وراء هذا الذي فعلناه نحن، فنحن سدا للذريعة لا نفعل هذا ولا نعلقه على أولادنا. الأمر الثالث، هذا يؤدي إلى امتهانه ودخول الأماكن المستقذرة فيه، وينبغي أن تصان الأدعية الشرعية عن مثل هذا. الأمر الرابع، يقول بعض أئمتنا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي، وما أشار إلى كتابة تميمة تعلق على رقبة أحد وصدره. وعلى كل حال فالأمر فيه ساعة وضحبوحة، فمن علق شيئا من الأدعية الشرعية على أولاده لا يعترض عليه ولا ينكر عليه، وقد فعل هذا صحابي جليل، ومن لم يرتض هذا فليضرب رأسه بألف جبل، وليس في الصحابة مبتدع على الإطلاق. ومن لم يفعل فليس عليه حرج، وإن كنت أقول إنه الأحوط ولا أفعل هذا مع أحد من آل بيتي، لكن لا أقوى أن أضلل وأبدع من فعل هذا وقد فعله صحابي. وأما تمحل بعض العلماء كما فعل الشيخ محمد حامد الفقي عليه رحمة الله في تعليقه على فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، فقال لعل عبد الله بن عمرو كان يعلق هذا على صدر بني يعلقه في لوح، فكان يكتب لهم هذا في لوح خشبي ويعلقه لهم في صدورهم ليحفظوه، والله إنه في غاية البعد. ولفظ الحديث كان يعلم هذا الدعاء من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه له وعلقه في صدره ورقبته، فمن أين أتينا بلفظ اللوح وأقحمناه في الرواية وأنه كتبه له وربطه في صدره ليحفظ منه هذا الدعاء؟ وهل الولد الذي لم يعقل ولا زال دون سن التميم إذا كتبنا له هذا يفهمه ويحفظه؟ لعل الولد إذا جاوز السادسة والسابعة ما يستطيع أن يقرأ هذه القراءة، وبإمكاننا أن نحفظه قبل أن نعلمه القراءة، لأن الحفظ إذا سمع حفظ، وأما القراءة فهي متعبة يحتاج إلى تعليم حروف الهجاء في البداية، فهذا فيه بعد. ثم بعد ذلك يعني اشتد في منتهى الشدة بكلام أريد أن نتنزه عنه إخوتي الكرام في مثل هذه المسائل، فقال إن تعليق هذا الأمر أي الأدعية الشرعية في رقبة الأولاد هذا أعظم من الاستخفاف بالقرآن، وأعظم من الاستهزاء به، وأعظم من جحوده، وأعظم وأعظم. لما؟ قال لأن هؤلاء يستهزئون بالقرآن من ناحية أخرى. ما هي؟ قل القرآن نزل شفاء للصدور فهؤلاء جعلوه شفاء للأبدان. غلط منك أيها العبد، نسأل الله لك الرحمة والمغفرة، غلط منك هذا. إن كتاب الله نزل شفاء للقلوب وشفاء للأبدان. وقد ثبت في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في قصة رقية أبي سعيد الخدري لسيد الحي الذي لدغه ثعبان عقرب حية رقاه بالفاتحة، قال ولم يدرك أنها رقية. فكلام الله رقية للقلوب من الضلال والشك والشرك، وهو رقية وغذاء لهذه الأبدان وسبب لصحتها. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شامل للأمرين، فلا داعي لمجاوزة الحد في الكلام، ولا داعي أن نشتط على من خالفنا إذا كانت مخالفته مستندة لدليل شرعي. وما ينبغي دائما إذا ملنا إلى رأي أن نرى هذا الرأي هو وما عداه ضلال محض، ما دامت الشريعة تتسع والأمر فيه كما قلنا سعة، فمن أراد أن يفعل هذا فلا حرج، ومن تركه فلا حرج، والترك أحوط وكفى الله المؤمنين القتال. أما أن من يفعل هذا فهو أعظم ممن يجحد القرآن ويستهزئ به، والله إن الكلام في منتهى القسوة. لذلك إخوتي الكرام ينبغي كما قلت لكم أن ننظر إلى غيرنا بإنصاف، وأن نشكو أحوالنا إلى ربنا جل وعلا. عباد الله، وهذا المسلك الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يغرسه في صدور هذه الأمة وأذهان الصحابة ليسير عليه ولتسير عليه هذه الأمة المباركة، هو الذي كان يتصف به أنبياء الله ورسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. هذا أبونا آدم على نبينا عليه صلوات الله وسلامه عندما جرى منه ما جرى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شكاية حاله إلى ربه كانت النتيجة أن الله اجتباه وتاب عليه وهدى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا نبي الله نوح أول رسول أرسل إلى أهل الأرض بعد أن عم فيها الشرك، وكان بينه وبين آدم 10 قرون كلهم على التوحيد كما ثبت هذا عن ابن عباس في مستدرك الحاكم بسند صحيح. أرسل نبي الله نوح على نبينا عليه صلوات الله وسلامه إلى أمة عاتية مشركة باغية، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما ما آمن به إلا قليل. لجأ إلى ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، التجاء إلى الله وشكاية حاله إلى ربه جل وعلا. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فجاءه الجواب الإلهي مباشرة بتفريج كربه ونصره على عدوه. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، بالفاء التي تفيد الترتيب مع التعقيد عقب كلامه مباشرة. لما التجأ إلى ربه وشك أمره إليه جاء الفرج. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، إلى آخر الآيات. وهذا نبي الله أيوب على نبينا عليه صلوات الله وسلامه عندما أصابه الضر لجأ إلى من بيده الأمر سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، يتصرف في عباده كما يريد، لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، شكاية حاله وثناء على ربه، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، بالفاء التي تفيد الترتيب مع التعقيد. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، أصيب بضر عظيم في بدنه وماله وأهله وولده، وهذا الضر كان مرضا يتحمله هذا العبد الصالح، ليس فيه شيء من التنفير على نبينا عليه الصلاة والسلام. وما يحكى عن بني إسرائيل من أن لحمه تناثر والدود بدأ يسري في بدنه وألقي على مزبلة وبقي في هذا 18 سنة، وكل هذا ضلال يصان عنه أنبياء الله ورسوله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه، فيصابون بالأمراض التي تعتري البشر لكن لا يكون فيها ما ينفر الناس عنه، مرض عظيم غاية ما قال أئمتنا كان بين الجلد والعظم، مرض عظيم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصاب بالحمى والصداع ويعك كما يعك رجلان قويان من هذه الأمة. والسبب في إصابة نبي الله بهذا الضر ليكون أسوة لمن يأتي بعده في الصبر، وما يحكى من الإسرائيليات من سبب ضره فكله هوس ينبغي أن ننزه أذهاننا عنه، من أنه استغاث به مظلوم فلم ينصره، ومن أنه كان يرعى غنما بجوار جبار فما دعاه إلى الله لأجل أن يفتح له هذا الجبار في رعي غنمه، فإذا كان يداهن وذاك يداهن. هذا كله كلام باطل ينبغي أن تنزه الكتب عنه وأن لا يلصق بأنبياء الله الطيبين الطاهرين عليهم صلوات الله وسلامه، إنما أصيب ليكون أسوة لغيره وليزيد الله في أجره، فأعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. آتيناه أهله، قيل إنهم ماتوا فأحياهم الله وما ذلك عليه بعزيز. آتيناه أهله ومثلهم معهم، وأنعمنا عليه أيضا بمثل هؤلاء الأهل زيادة في النعمة والفضل. آتيناه أهله ومثلهم معهم، وقيل إن أهله غيب عنه فترة فأعادهم الله إليه، وقيل آتيناه أهله أي مثل أهله ومثلهم معهم، فأعطيناه ضعف أهله مثلهم ومثلهم، وأما أولئك فماتوا ولم يعادوا. وقيل آتيناه أهله أي ثواب أهله في الآخرة، وآتيناه مثل أهله في هذه الحياة الدنيا. والأقوال كلها منقولة عن أئمتنا، ولا مرجح لواحد منها ولا مانع من قبولها، والعلم عند الله. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وقال جل وعلا في سورة صاد وذكرى لأولي الألباب. والأمر كما قال شيخنا المبارك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله، يؤخذ من الآيتين أن صاحب اللب هو من عبد الله، فالعاقل هو العابد، فمن انحرف عن عبادة الله فهو سفيه مجنون، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. في سورة صاد وصفهم بأنهم أولو الألباب، وفي سورة الأنبياء قال وذكرى للعابدين. وهكذا نبي الله يونس على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه حصل منه ما حصل، وأصيب بما أصيب به، وابتلعه الحوت وصار في ظلمات ثلاث، شكى حاله إلى ربه ففرج الله عنه كربته. يقول الله جل وعلا في سورة الأنبياء وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. عندما حصل من نبي الله يونس على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه ما حصل، وبلغ دعوة الله على أتم وجه لقومه، فما رأى منهم إلا إعراضا ونفورا، أنذرهم العذاب لفترة محددة إذا لم يؤمنوا فسينزل بهم العذاب، ثم خرج من بينهم لأن العذاب سينزل عليهم، وما استأذن ربه في ذلك، إنما قدر أمرا واجتهد فيه. وذا النون إذ ذهب مغاضبا لقومه، إما أغضبوه فغضب أو غاضبا عليهم، فالمفاعلة ليست على بابها كما تقول سافرت وعاقبت، فلا يشترط حصول الفعل من اثنين، إما مغاضبا غاضبوه فغضب أو غضب عليهم وخرج من بينهم، فالغضب على قومه. ومنهم وقيل مغاضبا من أجل ربه، ونقل هذا عن ابن مسعود وغيره، مغاضبا لربه فغضبه وقع لله. والمعنى كما قال أئمتنا أي أن غضبه من أجل الله، مغاضبا من أجل الله أي غضب على قومهم لأنهم لم يؤمنوا بالله، فظن أن لن نقدر عليه أي أن لن نضيق عليه إذا خرج، أو ظن أنه لن نضيق عليه في الخروج إن خرج، فالخروج له فيه سعة، فإن خرج فلا حرج وإن بقي فلا حرج. والأمر الأول إن خرج فلم يحصل عليه ضيق لأنه يرى أنه قام بالأمر كما ينبغي، فظن أنه إن خرج لن نضيق عليه، فظن أنه في فتحة وساعة، إن خرج ففي الأمر ساعة وإن بقي ففي الأمر ساعة، فظن أن لن نقدر عليه أي أن لن نضيق عليه في الخروج وهو مخير. وهناك قول فظن أن لن نقدر عليه أي أن لن نقضي ونقدر. والقول الثالث أنه من القدرة، وقال شيخنا هذا باطل ولا شك في بطلانه ولا يقبل إلا على تأويل كما قال الإمام ابن الجوزي، فظن أن لن نقدر عليه أي أننا لا نقدر عليه إذا ذهب، أنه سيفلت منا ويهرب عنا، وأين سيهرب؟ إنما يكون معنى الآية على هذا القول إذا قبل هذا القول كما قال الإمام ابن الجوزي أن الآية استفهام إنكاري بمعنى النفي، أي ما ظن عجزنا عنها وما ظن أنه سيفلت منا ويهرب عنا فلم خرج دون استئذاننا، فإذا كان يظن أنه إن خرج لم يخرج عن قرضتنا فلم لم يأخذ إذن الله في الخروج، فظن أن لن نقدر عليه. استفهام إنكاري بمعنى النفي، أي ما ظن عجزنا عنه فلم خرج بدون استئذان منا. فإذا قيل إن هنا نقدر بمعنى القدرة فلا بد من تقدير هذا المعنى كما قال الإمام ابن الجوزي، فظن أن لن نقدر عليه. فلما استقر بعد ذلك في ظلمات ثلاث وابتلعه الحوت، ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، وقيل إن الله سلط على الحوت حوتا آخر وحوتا آخر فصار الحوت ضمن حوت ضمن حوت، والعلم عند الله بالذي حصل. إنما عندما استقر في هذه الظلمات قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اعتراف بالعجز وشكاية حاله إلى ربه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له بالفاء التي تفيد الترتيب مع التعقيب مباشرة، ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذا وقعوا في مثل هذه الورطة وهذه الشدة يتكرم الله عليهم بالنجاة إذا لجأوا إليه وشكوا حالهم له، كما نجى هذا العبد الصالح يونس ابن متى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي ومستدرك الحاكم بسند صحيح أقره عليه الذهبي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوة ذي النون وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مسلم قط إلا استجاب الله له، لم يدع بها مسلم قط إلا استجاب الله له. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد بقصة في أوله، وحاصلها أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مر على أخيه عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين فسلم عليه، فنظر عثمان إلى سعد وما رد عليه السلام، فكرر سعد السلام ثانية فنظر إليه عثمان وما رد عليه السلام، فذهب سعد إلى عمر بن الخطاب أيام خلافته يشكو إليه عثمان، فقال هل حدث شيء في دين الله؟ قال وماذا؟ قال مررت على أخي عثمان فسلمت عليه مرتين فنظر إلي وملأ عينيه مني وما رد عليه السلام، فاستدعى عمر عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين وقال علاما لم ترد على أخيك السلام؟ قال والله لا أعلم وما سلم علي ولا رأيته ولا علم لي بذلك، فحلف سعد بأن عثمان رآه وأنه نظر إليه وأنه سلم عليه أمر بالسلام، وتحالف أمام عمر، ثم أطرق عثمان وقال استغفر الله تذكرت عندما مررت علي كنت أفكر بأمر والله ما فكرت فيه إلا تغشى قلبي وبصري غشاوة فأغيب عن وعي ولا أعي ما يقع حولي، فتذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا دعوة بالنون، ثم دخل عليه أعرابي فشغله عن إكمال حديثه، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد وما أكمل لنا الحديث، فكلما تذكرت ذلك الحديث تغشاني ما تغشاني من الكرب تطلعا إلى تلك البشارة وإلى ذلك الخبر الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم سيقوله. فقال له سعد أجل أنا أخبرك بذلك ما دام عندك عذر وأنك كنت في حالة غيبوبة وذهول، فاسمع. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شغله الأعرابي خرج من المسجد تبعته، فلما خشيت أن يفوتني ضربت برجل الأرض، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبا إسحاق ما لك؟ فقلت فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شيء إلا أنك ذكرت لنا دعوة بالنون وشغلك الأعرابي، فماذا كنت تريد أن تقول لنا؟ فقال نعم دعوة بالنون وهو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مسلم قط إلا استجاب الله له. فسري عن عثمان رضي الله عنه وفرح غاية الفرح. لا بد من الالتجاء إلى الله وشكاية أحوالنا ورفعها إليه، أن نقول هذا الدعاء وأن نقول الدعاء الذي تقدم وقاله نبي الله أيوب، رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ننهج بهذا ليعطف علينا ربنا ويلطف بنا فيما جرت به المقادير، ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا بد من هذا. إخوتي الكرام، من باب التنبيه، الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الفوائد، وهو غير بدائع الفوائد، فبدائع الفوائد 4 أجزاء في مجلدين والفوائد مجلد متوسط فقط، يقول في صفحة 208 عند ذكر دعاء أيوب، وهذا الدعاء مجرب، من قاله 7 مرات فرج الله عنه كربه وأزال همه وغمه، ولا شك أن الدعاء به مطلوب محمود، لكنني أريد أن أنبه إلى أمر ينبغي أن نعيه. تحديد الأمر 7 أو 70 هذا لا ينبغي أن يدخل فيه عقل أحد من المكلفين، هذا مرده لنبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه، فولو قال لنا قول هذا 7 لقلناه 7، ولو قال 70 لقلناه، لأن العبادات توقيفية. نعم هذا الدعاء ننهج به، لكن لا داعي لأن نحصره في 7 أو في 3 أو في 70 أو في 700. فمثل هذا الدعاء يقال وهو في كتاب الله وما ذكر إلا لنقوله ولنتأسى بهذا النبي الصالح على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، لكن إدخال العقل البشري في تحديد عدد يقال به هذا الدعاء، ما أرى هذا مستساغا في شريعة الله الغراء. فنقول اللهج بهذا الدعاء مطلوب من المؤمنين دون تحديد لعدد، لا 7 ولا 70. وقد ذكر هذا في كتاب الفوائد وليته علق عليه، إنما قال هذا مجرد وهو يقر هذا ويرضاه، فنحن نقول احذف 7 وقل ما شئت من زيادة أو نقصان فأنت في خير وفي أجر وتقرب إلى الرحمن سبحانه وتعالى. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقرأ ابن عامر وشعبة في روايته عن شيخه عاصم وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، وكل من القراءتين كما قال أئمتنا فيها إشكال من حيث الظاهر ولا إشكال في الحقيقة. أما قراءة الجمهور وكذلك ننجي المؤمنين كتبت بنون واحدة في رسم المصاحف العثمانية، ولا إشكال في ذلك، حذفت النون الثانية ليحتمل هذا الرسم القراءة الثانية المتواترة التي قرأ بها ابن عامر وشعبة في رواية عن عاصم. وكذلك نجي المؤمنين فكذبت نجي فتقرأ ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي على أن النون محذوفة، ولذلك يوضع فوق الرسم الذي نقط بعد ذلك نون صغيرة، نون نجي ثم بجانب النون نون صغيرة فوق الرسم دون أن تصل بها. على قراءة الجمهور وقراءته كما قلت ابن عامر وشعبة نجي المؤمنين تمشي مع الرسم تماما، لكن فيها إشكال من حيث الظاهر، هل هي نجي هل هي فعل ماض مبني للمجهول؟ فإن كان الأمر كذلك ينبغي أن تكون القراءة نجي المؤمنون، قراءة الجمهور وكذلك ننجي المؤمنين على الظاهر، وقراءة ابن عامر وشعبة فيها إشكال أيضا فيما يتعلق بعد ذلك بتخريجها، هل المؤمنون هنا نائب فاعل؟ فلماذا جاء بالياء والنون؟ وقد أجاب أئمتنا عن ذلك بأجوبة ثلاثة معتبرة أذكرها من باب الفائدة. الجواب الأول أن قراءة ابن عامر ومن معه في قوله وكذلك نجي المؤمنين، وكذلك نجي المؤمنين، قراءة ابن عامر وشعبة، نجي أصلها ننجي، أصلها ننجي فهي مضارع نجى ننجي، فحذفت إحدى النونين تخفيفا، ننجي احذف النون الثانية تصبح نجي، وعليه نجي فعل مضارع حذفت منه إحدى النونين كقراءة الجمهور تماما لأن الأصل فيه ننجي، وقيل نجي أصلها ننجي، القراءة الأولى بضم النون الأولى وفتح الثانية ننجي، وأما هذه ننجي بإسكان النون الثانية، ننجي بإسكان النون الثانية مضارع أنجى، أنجى ننجي، أنجى ننجي، ننجي ننجي، أدغمت النون الثانية في الجيم فصارت نجي، وإنما وقع الإدغام لاشتراك النون مع الجيم في ثلاثة أمور، في الجهر والانفتاح والتوسط بين الشدة والضعف، كما أدغم العرب إجان أصوى إنجان، وكما أدغم إنجاف إجاف، وهنا ننجي أدغمت النون الثانية في الجيم فصار نجي. وقيل إن نجي المؤمنين، نجي هنا فعل ماض مبني للمجهول، فكيف جاء المؤمنين منصوبا إذن بالياء والنون؟ قالوا لا إشكال، لأن نائب الفاعل محذوف هو المصدر الذي دل عليه فعل نجي والتقدير، وكذلك نجي الإنجاء المؤمنين، وكذلك نجي الإنجاء المؤمنين، فإن قيل لما لم تنتصب الياء نجي المؤمنين، قيل هذا على لغة عربية فصيحة يلزمون الياء بالسكون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ما بقي وذروا ما بقي من الربا، يلزمون السكون، وهنا وكذلك نجي الإنجاء المؤمنين. قرأ بهذه القراءة ابن عامر كما قلت وشعبة عليهم جميعا رحمة الله، هذه الدعوة ما دعا بها أحد في كرب قط إلا استجاب الله له، وهذا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه كان يلجأ إلى ربه جل وعلا ويشكو ما يقع عليه إلى ربه جل وعلا ليفرج الله عنه. ففي حادثة ذهابه إلى الطائف عليه صلوات الله وسلامه وفداه أبي وأمي عندما مات عمه وزوجه واشتد أذى المشركين عليه، خرج إلى الطائف يلتمس النصرة ويدعو الناس إلى عبادة الله، فقبل بأقبح مقابلة واعتدي عليه ورجم بالحجارة عليه صلوات الله وسلامه حتى أدموا عقبيه، فداه أبي وأمي وعليه صلوات الله وسلامه، فالتجأ بعد ذلك إلى بستان من عنب لعتبة وشيبة بني ربيعة، فلما جلس ليستريح رفع طرفه إلى السماء ويديه ونادى ربه بدعاء رواه الطبراني في معجمه الكبير. عن عبد الله بن جعفر، والحديث رجاله رجال الصحيح وإسناده ثقات كما قال الهيثمي في المجمع في الجزء السادس صفحة 35، لكن فيه عن عنة محمد بن إسحاق وهو مدلس، وعليه فيعتبر إذن الحديث فيه ضعف من ناحية الصناعة الحديثية. وهذا الدعاء أورده ابن إسحاق في كتابه المغازي ومن طريقه ابن جرير في التفسير دون ذكر إسناد. وعلى كل حال هذا الدعاء لا يخرج إلا من مشكات النبوة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك، عليك صلوات الله وسلامه. هذا حال نبينا عليه الصلاة والسلام، شكاية أمره إلى ربه جل وعلا. وثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في غزوة ذات الرقاع، يقول جابر: عندما غزونا هذه الغزوة وهي قبل نجد، فنزلنا واديا كثير العضاه والشجر، تفرق الناس فيه يستظلون بظل الشجر، وتفرق النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى شجرة يستظل بظلها وعلق سيفه فيها، فانتظر بعض المفسدين المجرمين غفلة الصحابة عن نبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه، ثم جاء إليه وهو مضجع تحت هذه الشجرة، فأخذ هذا السيف واخترطه، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم عينيه واستيقظ، والسيف في يد هذا الرجل الذي يقال له غورة بوزن جعفر ويقال له دعثور أيضا، ولعل القصة تكررت مع رجلين، مع غورة ومع دعثور، العلم عند الله كما قال الحافظ ابن حجر. فهز هذا المشرك السيف وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، من يمنعك مني؟ لا جبن ولا خور ولا عجز ولا ضعف. قال: الله. قال: هل تخافني؟ قال: لا. من أنت؟ ورحمة الله على الإمام أحمد، عندما قيل له: إننا نخاف من فلان، فقال: لو صححتم لما خفتم أحدا غير الرحمن. لو صح القلب ما تخاف إلا الرب. هل تخافني؟ لا. من يمنعك مني؟ السيف مصلت بيدي، الله الذي بيده مقاليد الأمور، ومن أنت أيها الصعلوك الحقير؟ من؟ يقول: فارتعدت يده فسقط السيف منها، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ السيف وهزه فقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: قم فقد عفوت عنك. فقال: والله لن أقاتلك ولن أقاتل مع أحد يقاتلك. ثم ذهب إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا. من يمنعك مني؟ الله. نشكو أمرنا إلى الله جل وعلا، لا بد من رفع أحوالنا إلى ربنا ليفرج كرباتنا سبحانه وتعالى. وقد كان الصالحون يسيرون على هذا المسلك ويلزمونه في جميع أحوال حياتهم. هذا أبو بكر صديق هذه الأمة، يذكر لنا ربنا جل وعلا ما أوذي به هو وابنته الطاهرة العفيفة الفاضلة رضي الله عنهم وأرضاهم، وحشرنا بفضله ومنه معهم في دار كرامته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. حصل له أذى جسيم جسيم، يخبرنا عن هذا رب العالمين في آيات تتلى في كتابه إلى يوم الدين: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ثم قال في آخر الآيات موجها أبا بكر ومعاتبا له: فلا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ولا يأس لأولو الفضل. وفي أول الآيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الإفك هو البهتان، والإفك مأخوذ من الأفك وهو الشيء المقلوب عن وجهه، كلام باطل منكر. فحال أمنا عائشة معروف، وصلتها بنسبها وسببها في زواجها من خير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه ما يستدعي براءتها عن هذا العمر الذي ألصق بها رضي الله عنها وأرضاها. هذا إفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، هؤلاء تعصبوا في إذاعته ونشره، فهم جماعة على ضلال يجمعهم الخزي والعار، عصبة تعصبون، وكلام الأعداء لا يعبأ به. وإذا أهل الكرام يكرموني فلا أرجو الهوان من اللئام، أي لا أخاف. وإذا أحبك الكرام فمن هم اللئام؟ وهنا عصبة منكم جماعة متعصبون أنذال. ثم هؤلاء قل وشر بما أن الجم الغفير يعلمون طهارتها وموضعها ومكانتها. يقول الله لأبي بكر المعني أصالة بهذا ولابنته وللنبي عليه الصلاة والسلام وللأمة تبع، فما يقع على عرض نبي عليه الصلاة والسلام يقع على عرضنا، بل ما يلوث به عرض مؤمن على وجه الأرض يلوث به عرضنا. لا تحسبوه شرا لكم، يترتب على هذا خيرات كثيرة. ظهرت المعادن ومن يسير وراء السيارات، تترتب على هذا تلتجئون إلى الله وتحصلون عظيم الدرجات. فأعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل قال نبي الله داود، ونقل هذا الكلام أيضا عن كليم الله موسى على نبينا وعليهما صلوات الله وسلامه. كل واحد يقول يا رب كف ألسن الناس عني، قال هذا شيء ما ارتضيته لنفسي، هذا شيء ما ارتضيته لنفسي. الله يخلق ويعبد غيره، يرزق ويشكر غيره، هو والإنس والجن في نبأ عظيم. هذا حاله، هو الخالق يعبد غيره، هو الرازق يشكر غيره. وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يجعلون له ندا وهو يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم سبحانه وتعالى. عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم وهو رئيس المنافقين له عذاب عظيم. ماذا حصل من أبي بكر رضي الله عنه إثرها هذه الحادثة؟ ما حصل منه شيء، ما حصل منه شيء على الإطلاق، رفع أمره إلى الله. لكن قال هذا الذي تكلم على عرضي وقذف ابنتي لن أحسن إليه ولن أتصدق عليه بعد ذلك. وهو لو أراد أن يمنع صدقته وإحسانه عنه قبل ذلك لما كان عليه لوم، فكيف بعد أن جرى من مصطح بن أثاث ما جرى؟ وأراد أبو بكر فقط أن يقطع الإحسان، أما عقوبة وكلام ما جرى من أبي بكر شيء من ذلك. فالله ما رضي لأبي بكر هذه الفعلة، وأنزل آية يعاتبه فيها إثر معاتبة الصحابة الذين خدعوا بهذا الكلام وقالوه بألسنتهم دون اطمئنان له بقلوبهم. فقال الله معاتبا لأبي بكر ولا يأت لأولو الفضل، أولو الفضل المقصود بهذا أبو بكر باتفاق المفسرين لما خبر عنه بضمير الجنة عظيما له، هنيئا لك يا أبا بكر، يعظمك ربنا العظيم في كتابه أنت مفرد ويخبر عنك بالجنة ولا يأت لأولو الفضل، ثم وصفك بالفضل، أنت صاحب الفضل على الإطلاق. والمراد من الفضل هنا نعمة الدين ونعمة الدنيا، فأنت كنت تحسن إلى مصطح وإلى غيره بغير مقابل. وإذا كان كذلك وتطمع بالأجر عند الله، فإذا جرى من مصطح ما جرى فلا يضيرك ولا يضرك، ولا يأت لأولي الفضل. والساعة أن يؤت أولي القربى، فأنت الذي تجمع بين تعظيم الله والشفقة على عباد الله، والدين يقوم على هذا. فلذلك ما ينبغي أن تقصر ولا أن تحلف على المنع من دفع النفقة إلى مصطح كما كنت تفعل، لأن الشروع في الإحسان يوجب الإتمام. فإذا كنت تحسن إليه وهو فقير محتاج ينبغي ألا تقطع عنه ما دام محتاجا وما دمت صاحب إحسان. ماذا كان من حال أبي بكر؟ ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. نعم جرى منه ما جرى، لكن العفو مطلوب، وطلب الأجر عند علام الغيوب هو شأن أهل الألباب وأتقيار القلوب. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بلى. يقول الحافظ ابن حجر: وثبت في معجم الطبراني أن أبا بكر عاد بنفقته على مصطح ضعفي ما كان ينفق عليه. أنت آذلتني سأزيدك إحسانا. ولا يأتل، لا يأتل، إما أن يكون من الألو وهو التقصير أي لا يقصر في النفق، وإما أن يكون من الألية بوزن عطية وهي الحلف. ولا يأتل ولا يحلف، وقد وضح هذا قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع إمام المدينة وهو من القراء العشرة: ولا يتألى أولي الفضل منكم. وغفر الله للحافظ ابن حجر في الفتح، فقال: حكى الإمام الفراء هذه القراءة عن أهل المدينة ولا تعرف، إنما تنقل عن الحسن البصري، أي هي شاذة لا ثم لا، منقولة عن أبي جعفر شيخ نافع وقراءته متواترة باتفاق. ولا يتألى أي لا يحلف، فالتألي بمعنى الحلف و مأخوذة من الألية بوزن عطية. قليل الألاية حافظ ليمينه إذا صدرت منه الألية درت. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقد كان أبو بكر رضي الله عنه يتعرض لمثل هذا، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يسلك معه المسلك الذي سلكه معه رب العالمين. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود ومعجم الطبراني الأوسط بسند حسن أن رجلا كان يجلس في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر حاضر، فنال هذا الرجل من أبي بكر. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود ومعجم الطبراني الأوسط بسند حسن أن رجلا كان يجلس في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر حاضر، فنال هذا الرجل من أبي بكر فشتمه وكرر الشتم، وأبو بكر ساكت لا يتكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر يتعجب ويبتسم، وذاك الرجل يتسفه. ثم رد أبو بكر رضي الله عنه بعض ما يقال له إلى القائل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام، فلحقه أبو بكر وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد سمعت ما جرى منه، فلما رددت عليه بعض مقالته قمت؟ قال: نعم. أرسل الله ملكا يرد عنك، فلما رددت عليه وقع الشيطان، فلم أكن لأقعد في مجلس وقع الشيطان فيه. كان الملك يرد عنك، وهذا الكلام صفته، وأنت معروف من أنت، أنت صاحب الفضل بنص كلام الله الذي يعلم من خلق، فماذا يضيرك كلامه؟ فعندما أردت أن تجيب وأن تأخذ حقك دخل الشيطان، وستصبح المهاترة والتزيد والزيادة في الخصومة، إذن أنا أخرج. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ثلاث هن حق فاعلم: ما ظلم عبد مظلمة فصبر وعفى إلا زاده الله عزة، وما فتح عبد باب عطية ليصل بها أي رحمه والمساكين والمحتاجين إلا فتح الله له بها باب كثرة، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة ليتكثر بها إلا فتح الله عليه باب قلة. ثلاث هن حق، فإذا ظلمت وصبرت وعفوت يزيدك الله عزا ورفعة وقدرا. ومثل هذا كان يقع أيضا للصحابة الكرام، ففي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن النعمان بن مقر المزني وهو من الصحابة الطيبين رضي الله عنه، وهو الذي قاد جيش المسلمين في موقعة نهاوند في إمارة وخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، في قتال الفرس، ولما أراد عمر أن يرسله قال أريد أن أرسلك يا نعمان، فقال جابيا أم غازيا؟ إن كنت سترسلني جابيا فلا أحد، وإن كنت سترسلني غازيا فنعم، فقال بل غازيا. ثم أرسله، فلما كانت الموقعة قال لمن معه سأحمل اللواء، فإذا اقتحمت فاقتحمه وسأدعو فأمنه. ثم قال اللهم اكتب لي الشهادة بنصر المسلمين، أي شهادة ثمن نصرهم. ثم تقدم فكان أول شهيد وقع في المعركة رضي الله عنه، وفتح الله على المسلمين ونصرهم وكسر الفرس وخذلهم. فلما انتهت المعركة كان لا زال فيه أنفاس يلفظها، فجاءه بعض الناس بماء ليغسل وجهه، فنظر إليه فقال ما حال المسلمين؟ فقال فتح الله عليهم ونصرهم. فقال الحمد لله، اكتب بهذا لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. ولما وصل الأمر والخبر إلى عمر وقيل له إن النعمان ابن مقرن استشهد، وضع يده على وجهه وبدأ يبكي رضي الله عنه وأرضاه. النعمان بن مقرن يقول كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشتم رجل رجلا، فقال من وجه إليه الشتم سلام عليك سلام عليك، فذاك هذا الشتم يقول سلام عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما زال ملك بينكما يذب عنك، فإذا شتمك قال له الملك بل أنت أحق وأحق، وإذا قلت له سلام عليك قال لك الملك بل أنت أحق وأحق، فالسلام عليك والشتيمة على ذاك. سلام عليك يشتمه يقول سلام عليك. وهذا المسلك كان هو خلق سلفنا رضي الله عنهم وأرضاهم. يذكر أئمتنا في تفسير قول الله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، والآية من سورة النمل. والقصة يرويها الإمام ابن كثير في تفسيره عند تفسير هذه الآية نقلا عن تاريخ دمشق للإمام ابن عساكر، يقول أورد في ترجمة أبي بكر محمد بن داود الدينوري قصة حاصلها أن هذا العبد الصالح كان يكاري على بغلة له بين دمشق والزبداني، وهي حي من أحياء دمشق وقرية من قراها، فكان يحمل الناس بالكراء على هذه البغلة بين دمشق والزبداني. يقول فركب معه بعض الناس في يوم من الأيام، فلما خرج من دمشق قال اتجه في هذا الطريق فهو أقرب، فقال له هذا الطريق أسلكه منذ كذا سنة ولا يوجد طريق من هنا. قال أنا أقول لك هذا الطريق أقرب، والمؤمن غر كريم، ومن خدعنا بالله إن خدعنا، كما قال أئمتنا في قصة خداع أبينا آدم بعدونا اللعين الشيطان الرجيم. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وما كان يدور بخلد أبينا آدم أن مخلوقا على وجه الأرض يحلف بالله كاذبا، إذا كان الأمر كذلك إذا أقبل ما يقول. جاء عن طريق خديعته بربه جل وعلا، خدعه بالله، فمن انخدعنا بالله إن خدعنا. وهذا الرجل كذلك يقول فلما سار في الطريق إذا بواد مملوء بالقتلى، فقال هذا الرجل امسك لي البغلة لأنزل، فأمسكتها فنزل، فقال أريد أن أقتلك. قلت وعلى ما تقتلني؟ خذ البغلة وما معي واتركني، ماذا تريد أكثر من هذا؟ قال كل ما ذكرت لي ولا بد من قتلك، لا بد من شكاية حاله إلى ربه، لا بد من شكاية حاله إلى ربه. قال إن كان ولا بد فدعني أصلي ركعتين. قال عجل عجل. وكان الرجل يحفظ القرآن، فلما شرع في صلاة الركعتين أرتج عليه، فما استحضر آية إلا هذه الآية أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وذاك الفارس الطاغي واقف على رأسي ويقول عجل عجل، وإذا بفارس من أعلى الجبل على بغلة بيضاء معه رمح طويل ضرب هذا المجرم العاتي المعتدي في فؤاده فقتله. فقطع هذا العبد الصالح صلاته وقال أسألك بالله من أنت؟ قال أنا من جنود الذي يجيب المضطر إذا دعاه، من جنود الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لا بد من رفع شكاية أحوالنا إلى ربنا جل وعلا. وفي نفس المكان في تفسير ابن كثير نقلا أيضا عن تاريخ دمشق لابن عساكر أورد قصة يقول أوردها الحافظ ابن عساكر في ترجمة أم أحمد فاطمة بنت الحسن العجلية. وحاصل هذه القصة أنه وقعت حرب بين المسلمين والروم، فخذل المسلمون وكادوا أن ينكسروا، فوقف رجل على فرسه التي ما بدأت تطاوعه على الإقدام لقتال أعداء الرحمن من الروم، فقال ما لك؟ أقدمي. قالت وكيف أتقدم وأنت لا تحسن على في تتكلم الفرس في ذلك المكان. قال وكيف لا أحسن العلف؟ قالت تكل علفي إلى السائس ولا يشبعني ولا يتقي الله في طعامي. فقال هذا العبد الصالح لك علي ألا أطعمك إلا في حجري بعد هذه الموقعة. فتقدم أيتها الفرس فانطلقت كالرمح ودخل في صفوف المسلمين يقتل ويضرب حتى ولوا الأدبار وانكشفوا عن المسلمين وولوا هاربين. ثم علم هذا الرجل وظهر حاله فقال ملك الروم والله لا يمكن الانتصار على هؤلاء الناس وفيهم هذا الرجل. هكذا النصر إخوتي الكرام يحصل بأفراد أو بفرد، بأفراد أو بفرد. ونسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا وأن يجعل سرنا خيرا من علانيتنا. يقول فاحتال ملك الروم على إحضار هذا الرجل إليه بمكيدة ليذبحه، فأرسل رجلا من النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة. وكان الأمر كذلك، فلما وصل إلى شاطئ البحر مع هذا الذي أظهر الإسلام وهو صليبي ملعون، رأى الكمين نصب له في ذلك المكان، رفع طرفه إلى الرحمن وقال يا رب إنهم خدعوني بك فاكفنيهم بما شئت. فأرسل الله سبعين وما يعلم جنود ربك إلا هو، فافترفا هؤلاء الروم فعاد الرجل سالما إلى بلدته وإلى بلاد المسلمين. لا بد من شكاية أحوالنا إلى ربنا جل وعلا عباد الله. ومثل هذا كان يقع كثيرا في العصر الأول. في كتاب الفرج بعد الشدة للإمام التنوخي في الجزء الأول في الصفحة 200 يذكر قصة عجيبة لعابد وقعت مع حية. فبينما هو في حجرته يذكر ربه دخلت عليه حية وقالت له أنا مستجيرة بك من إنسان يريد أن يقتلني ويعتدي علي. قال ومن أنت؟ حية تتكلم. قالت أنا من أهل لا إله إلا الله، أي من الجن، متصورة بصورة حية، أريد أن تغيثني من هذا. قال اختبئي في جهة من هذه الحجرة. قالت أخشى أن يراني. قال أين تريدين أن أخبئك؟ قالت في جوفك. ففتح لها فاه فدخلت في جوفه، فجاء هذا الذي يريد الاعتداء عليها وفتش فما وجدها ثم انصرف. والقصة إخوتي الكرام من أخبار بني إسرائيل ولا مانع من وقوعها، ففيها عظة وعبرة ولا تخرج عن موضوع كلامنا. فلما انصرف قال خرجي يا أمة الله. قالت كيف أخرج؟ نحن من قوم لا نكافئ على المليح إلا بالقبيح.